عبد الحميد تفضل. ابو جميل يقول مو مشكلة. حصريا على منتديات نجوم البادية. مرحبا ترحيبة من فكرتي مصنوعة، مرحبا ترحيبة من فكرتي مصنوعة، كان صانعها المهندس فالح الغنامي. Come on. قريتي ما قريت مسموعه. ما لنا في صنع غنامي وهرج زلامي. صاحبك صاحب لبيب ورايته مرفوعه غصب عن سود الليال وميلة الايام. كيف نفصل ركبة الحظ الردي من كوعها لو بفصل ذيك من هذه جرحت صيامي. وانت لا تبكي على نفسك معك مجموعه. انت لا تبكي على نفسك معك مجموعه بس ما جاتك ترى من بلدي وحزامي. Thank you. في صدرك ساعة يا شاعر الموسوعة النظام انضامي والأجواد ما تنظامي.